الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. وقد تلخص مما ذكرنا إلى الآن. إذا أريد نلخص اللي تقدم كلامنا، كان في فعل ما هو مقدمة وشرط لصدور الحرام من الغير، تحقق المعصية من الغير. هذا اللي تقدم بيانه إلى الآن عبارة عن تارة يقصد من يأتي بالمقدمة كالبيع، يقصد توصل المشتري به إلى الحرام، وهذا قلنا هذا حرام، وأخرى يعلم بأنه سيصرفه من دون أن يقصد ذلك، فهذا يصدق إعانة أو لا. تارة يكون المشتري قاصدا التوصل إلى الحرام به، اشترى العنب بقصد التخمير، ما دام فعل حرام فيصدق على البيع إعانة. هسا يصدق إعانة مطلقا أو يصدق لا على تفصيلين، هذا سيشار إليه، أشير إليه فيما سبق، سيشار إليه أيضا. فإذا إلى الآن اتضح على أنه هذا البيع تارة يحكم بلا إشكال حرمته إذا قاصد بتوصل المشتري إلى الحرام، وأخرى من باب الإعانة، هذا إذا حكمنا على الشراء بالحرمة وحكمنا بكون الإعانة على الحرام شنو محرمة. وهذا بالنسبة إلى جانب الفعل البيع. ترك البيع شنو قل لي، واجب أو لا؟ إحنا همات أيضا تقدمت الإشارة إلى أنه تارة ترك البيع يكون بمثابة العلة التامة إلى ترك الحرام، انحصاري كان ملكية العنب وبيع العنب، إذا أنت ما تبيع المشتري ما يحصل عنب حتى يخمر، هنا الترك يكون واجب من باب دفع المنكر كرفعه، واجب يتوقف دفع المنكر على ترك البيع. وأخرى لا، مو انحصار، إذا أنا ما أبيع ليه غيري ما شاء الله فراون يبيع، هذا حينئذ بعد لما مبذول هذا وغيري مستعد يبيع ليه، هنا دفع المنكر ما يكون واجب، لأن هذا شبيه رفع المنكر في من يعلم عدم التأثير. جيد. فإذا إلى الآن اتضح حكم في الجملة، ما أريد أقول كل الصور راح يبينها هسه الشيخ، بعدين لأن راح يقول شنو عندنا تقسيم خماسي، ثلاثة منها للفعل واثنين للترك، خيرة فعل وترك. على كل حال هنا يقول تلخص مما تقدم فعلا وتركا أمور تلخص بيانها يذكرها، ثم يأتي قلت إلى التقسيم الخماسي. قال هذا ما به شيء، نقرأ ونعلق حتى لا يضيع الوقت. وقد تلخص مما إذا أكو شيء تفضلوا بالخدمة. وقد تلخص مما ذكرنا أن فعل ما هو فعل السالان مقابل الفعل شنو، وأما ترك هذا الفعل بعد سطرين. وقد تلخص مما أن فعل ما هو من قبيل المقدمة، من قبيل الشرط لتحقق المعصية من الغير، من دون قصد توصل الغير به إلى المعصية، مو قاصد هذا فاعل المقدمة البائع قاصد توصل المشتري إلى، هذا قلنا أول ما دخلنا في المسألة قلنا هذا بلا خلاف شي يكون أن فعل ما هو القبيل غير محرم، لعدم كونها في العرف إعانة مطلقا. هذا وين بيا مورد؟ عفوا، من غير قصد توصل الغير به إلى المعصية. هذا يمكن أن تقرأ بقراءتين، لكنه القراءة الأولى لأنها بلا خلاف خلي نقول مو مقصودة للشيخ، يعني من ليس المراد من دون قصد توصل، من غير من دون قصد الفاعل توصل الغير وهو المشتري بهذا ال ها من دون قصد المشتري. أحسنت، هذا المناسب حتى يكون حينئذ شنو؟ لعدم كونها مناسبة، لأن جاي يقول غير محرم حكم عليه بأنه غير محرم. هو أين يحكم بأنه غير محرم؟ هو مو في المورد اللي هو قاصد توصل المشتري إلى الحرام، لا، في المورد اللي هو مو قاصد والمشتري أيضا، والمشتري أيضا غيره قاصد. هنا نقول شنو؟ لا تصدق الإعانة، لأن إذا المشتري أيضا قاصد راح يصير شراء محرم، فالإعانة عليه إعانة على محرم. إثم محرم. خلاف ما قاله الشيخ الطوسي من أنه تصدق الإعانة حتى بدون القاصد. ها، مو هذا سجاي يشير له. هو سجاي يشير له. الشيخ الطوسي لو الأردبيلي ساخر، خليه سمو مهم ترى. اي مو مهم، ما ادري، انا ما ادري، سألت اذا مطمئن كافي. اي انا ادري الأردبيلي هسه قدر متيقن. اي هو القصد ولو من شو اسمه، يعني قال على انه حتى لو ما يصدق عنه. اي هذا العرفي قال أي؟ قال القاصد يعني قصد انه توصل غير الى المحرم او صدق العرفي على هذه عنه. اي فالصدق العرفي وين؟ الصدق العرفي حتى بدون القصد. أي؟ الشيخ الطوسي قال لا، لأنه حتى بدون القصد، وضرب مثال على اللي هو هذا له الصدق العرفي وبدون الصدق العرفي. ها اي ذاك، اي هذا ذاك مقصودكم خو. بس المشكلة عبارة عد واضح شنو مقصود الشيخ من خلال الذيل والصدر والذيل، واضح بعد. لا البايع قاصد، لا فاعل المقدمة قاصد توصل الغير للحرام، ولا الغير قاصد بفعله بشرائه أنه يتوصل به، لأن جاي يعلل عدم، أولا حكم عدم الحرمة، ثانيا جاي يعلل عدم الحرمة بهذا. هو هذا واضح هذا اللي بعد. خب أحكي أكثر لو واضح بعد. خب غير محرم ليش؟ لعدم كونها في العرف إعانة، إما عدم كونها مطلقا إعانة أو على التفصيل اللي ذكرناه مثلا بالنسبة للأردبيلي في صفحة، ما أدري عندكم السياء صفحة بعد واضح، لأن فصل قال إعطاء الصوت والكذا هذا حتى لو شنو يصدق إعانة حتى أو التفصيل اللي تقدم هنا هذا بينما انحصرت فائد، عفوا بينما انحصرت اللي أرجعنا إلى الأردبيلي، قلنا هل هذا هو نفس الأردبيلي أو غيره، من حصرت فائدته في هذا الزمان إعطاء العصا للظالم وهو يريد ضرب المظلوم، منحصر فائدة الظالم بالعصا بأي شيء، وما يريد يأشر على السبورة بالعصا، يضرب هذا الظالم المظلوم يصدق حتى من دون قصد يصدق، ولا فرد مقدمة بعيدة ما منحصرة، شراء الخمار العنب ويمكن أن يوديه إلى البيت، يذهب به إلى البيت تأكله العائلة، ما منحصر شراء في ذاك الزمان بالتخمير. خب جيد، هذا الفعل. وأما ترك هذا الفعل فإن كان الترك عفوا سببا يعني علة تامة لعدم المعصية من الغير، كما إذا انحصر العنب عنده انحصار قلنا وجب ترك، وجب الفاعل ضمير مستتر هو يعود على الترك، ترك البيع يعني ترك الفعل وجب. ليش؟ قلنا من باب وجوب النهي عن لوجوب ردع الردع عن المعصية عقلا ونقلا. وأما لو لم يكن سببا كما في ماء إذا كان شنو ماء بيعان موجودين ما شاء الله. قال وأما لو لم يكن سببا بل كان السبب تركه منضما إلى ترك الغير. خب هنا إذا الغير يترك فتركي شي يصير؟ خب طبيعي تقول أنا شو مدرين الغير يترك أو لا يترك؟ أقول لك أنت أمرك لا يخلو، إما أن تعلم بترك الغير، أنتوا 10 تبيعون ذول 9 يتركون أو لا، إما أن تعلم وإما أن تظن وإما أن تشك وإما أن تحتمل، وبعد ما أكو بعد شو تريد؟ وإما أن تعلم بعدم الترك، بعد أكو حالة سادسة ها. إذا تعلم يجوز أن تبيع، تعلم بأن 9 الآخرين يتركون، بيعك صحيح لو حرام؟ حرام من باب النهي عن الردع عن المعصية. إذا كنت تظن تقول والله أنا أظن ما أعلم إن شاء الله ما شنو هنا إن شاء الله يسووها لو إن شاء الله ما يسووها. إذا كنت شاك أستصحب، الآن هم تاركين لو مو تاركين؟ الآن بايعين لو بعدهم ما بايعين؟ أستصحب استقبالا الترك، فراح يتنقح شنو؟ فيجب لو لا يجب علي؟ الله أكبر الله أكبر. إحنا 10 أعيدها سريعا، وهذا لأن مو واضحة العبارة. إحنا 10 بائعة العنب، أنا أريد أشوف حكمي هل يجب علي ترك البيع أو لا؟ إذا الباقون تركوا البيع فأنا شنو واجب علي؟ ترك، لأن علة تامة بعد تركي يكون علة تامة لعدم التخمير، لأن إذا ما أبيع لو غيرهم المفروض ما يبيعوا له بعد ما يقدر يخمر، فمن باب الردع عن المنكر أنا لازم أترك البيع فيجب الترك. خب هنا تقول لي أنا شو مدريني الغير يتركون أو لا؟ أقول لك إما أن تعلم بالترك الغير يتركون 100%، وإما أن تظن وإما أن تشك وإما أن تحتمل وإما أن تعلم بأنهم لا يتركون. إذا تدري ما يتركون يبيعون على كل حال، أنت ورأي وظيفتك شنو؟ تقدر تبيع. وإذا كان تعلم بأنهم يتركون خو أنت لازم تترك. خو إذا تظن تشك ذلك شنو؟ الآن هم شنو تاركين لو فاعلين؟ المفروض بعدهم ما بايعين، فتقول إن شاء الله بعد دقيقة هم يتركون، إن شاء الله بعد دقيقتين، إن شاء الله إن شاء الله. فهذا الاستصحاب يوفر لك موضوع الترك. خو إذا تحقق الترك من الغير حتى لو مو وجدانا تعبدا بالاستصحاب، وظيفتك شو تصير؟ قال وأما لو لم يكن سببا بل كان السبب وحده مو سبب، هو بل هو مع غيره مع ترك الغير، بل كان السبب تركه منضما إلى ترك الغير، فإن علم أو ظن أو احتمل، احتمل هنا أنا شك، تقول لي من تجيب هذا الاحتمال أنه شك ولو بقرينة شنو السطر الوراء؟ لأن السطر الوراء في صورة الاحتمال السوى إيه؟ فذيك تصير قرينة على أن المراد من الاحتمال هنا الشك، يعني بقرينة قوله وإن علم بعد سطر وإن علم أو ظن عدم قيام الغير، لأن علم عدم قيام الغير يعني احتمل شنو قيام الغير. في صورة في الشق الثاني يقول إذا احتمل قيام الغير شنو سقط الوجوب، هناك شريد يقول لم يسقط الوجوب، فاثنينات احتمله، فلازم تحمل احتمل الأولية على الشك حتى يكون شنو تناقض لا يصير بحجية بكلامه. فإن علم أو ظن أو احتمل يعني شك في قيام الغير بالترك وجب قيامه به أيضا، هذا من باب مثلا الاستصحاب، استصحاب الترك في صورة الظن وال في صورة العلم. خو استصحاب ما يريد بعد مو شك، حتى نستصحب موضوع الاستصحاب شنو الشك مو العلم، ففي صورة الظن اللي موجود بعد شنو شك، شك لأنه يراد منه في الرواية لا تنقض اليقين بالشك، الشك بالمعنى اللغوي بعد، مو الشك المعنى الإص طلاحي بنجوه بنجوه خمسين خمسين، فواضح هذا بعد. الأوليات احتمل بمعنى الشك، أي الثانية ظنّي روش بمعنى الساعة بعدني ساجي خدمتك يعني. لا لا إيه هو ساجي الساجي بخدم. فإن علم أو ظن أو شك، عبر عن شك باحتمله قيام الغير بالترك، الغير همات من الباعة تسعى الباقين هم يتركون لكن شك في ذلك، أو وجب عليه وجب قيامه به بالترك أيضا. زين. وإن علم أن الغير لا يقوم به، هو واضح يسقط صحيح أو لا؟ إذا ظن عدم قيام الغير، هو ظن عدم قيام الغير لما 90% لا يقوم الغير به، يعني 10% يقوم به، حكم سقط عنه وجوب ذلك. بينما قال إذا أحملنا احتمل على هذا المعنى مو على الشك، راح يصير تناقض بالحكم، لأن في صورة الاحتمال مرة يقول وجب، في مرة يقول لا يجب. بس يبقى سؤال واحد ما أجاوب عنه، وهو أنه في صورة الظن بعدم قيام الغير ما دام يحتمل قيام الغير به، ليش الاستصحاب ما يجري؟ ما استصحاب بعد دقيقة بعد اللي ذكرناه هناك في صورة، ليش هنا أنا يعني إذا علم عدم قيام الغير العلم شو تقولون أنتو حجة، ظن عدم قيام الغير هذا من صار حجة؟ وباقي مجال الاستصحاب عدم قيام الغير به. التفت جاي أقول له لا هنا أنا هذا بعد يبقى سؤال من الشيخ الأنصاري. موضوع وجوب الترك، شنو موضوع وجوب الترك؟ مش هو ترك الجميع؟ لا لا، هو عدم تحقق المعصية متوقف على ترك الجميع. صحيح. إذا ما نترك جميعا تسعى يفعلون واحد يفعل بعد ترك الجميع، لأنه يعني موضوع ترك الجميع بشكل الأمر بشكل رفع الحجر، إذا 10 لازم يرفعوا، إذا واحد ما يجي هو كافي. فلابد من حرص الموضوع، الموضوع هو ترك الجميع. أيه. طالما الأعلم حتى أظن لازم ما أترك. مو بالتعبد، مو هو ترك الغير صار بالتعبد، الآن تاركين يعني بعد شوية هم تاركين الاستصحاب استقبالي. الآن أنا لما قلت الله أكبر، خب أنت تقولون العلماء تقولون شرط التكليف بالصلاة شنو؟ البقاء من قال أنا بعد بالركعة الثانية حي؟ من قال أنا بالركعة الثانية حي؟ لازم هنا ترقع يقولون تجيب عن هذا التساؤل. إما بالتسالم، تسالم أكو على أنه يجب الصلاة هنا حتى لو ما عندك علم بالحياة. هذا الجواب شوي هنا أشبه بجواب العاجز يقولون ها. ومرة تقول شنو؟ أنا الآن حي أستصحب بقاء الحياة استصحابا شنو؟ استقباليا، دليل لا تنقض ما مخصصة بالاستصحاب المتعارف، هذا حتى هذا أيضا يشمله، لازم أنت هذا ولا تبقى شنو؟ شنو الدليل على وجوب الصلاة وأنا ما أدري على أن قدرتي باقية؟ لا السلام عليكم، حياتي باقية إلى السلام عليكم، عقلي باقي إلى السلام عليكم، هذا كله هنا أيضا كذلك. أي قال أو وإن علم أو ظن عدم قيام الغير سقط عنه الوجوب وجوب الترك، لأن تركه بنفسه ليس برادع حتى يجب، لأن وحده احنا فرضنا على أنه موضوع الرادع، موضوع الرادع هو ترك الجميع. نعم هو تتم بعد، نعم هو جزء للرادع المركب، تركي جزء للرادع، لأنه الرادع مركب من تركي وترك زيد وترك عمر وترك خالد، يعني ترك بقية الباعة للعنب. نعم هو جزء تركي جزء للرادع المركب من مجموع تروك أرباب العنب، لكن يسقط وجوب الجزء إذا علم بعدم تحقق الكلي في الخارج. هسه فرض الصياغة أخرى، فعلم مما ذكرنا في هذا المقام أن فعله ما هو شرط للحرام الصادر من الغير يقع على وجوه، يقع على وجوه. الوجه الأول أن يقع من الفاعل قصدا منه لتوصل الغير به إلى الحرام. احنا حكينا وين المثال الواضح إلى في مورد بعضنا، شنو الفاعل منه؟ الفاعل ها ايه، قول لا تخاف، ذبها. صحيح لو مو صحيح، يلا ذبها، الشجع بائع العنب، بائع العنب هو الفاعل. ان يقع من الفاعل يعني من بائع العنب، البيع يقع من البائع قاصدا منه من بيعه ماذا؟ توصل الغير. الغير منه؟ المشتري به بالعنب. ببيعه يقصد توصل المشتري الى الحرام، وهذا لا اشكال في حرمته لكونه اعانه. انا اصلا قلنا لا اشكال ولا خلاف في حرمته، كلامنا كله كان هو فيما في هذا الثاني، ان يقع من دون قصد الحصول الحرام، بس اعلم بانه يتحقق الحرام منه، كمن باع العنب ممن يعلم أنه يصرفه في الحرام من دون أن يكون البائع قاصدا حين بيعه تخمير، التوصل بهذا الفعل إلى تخمير المشتري. أن يقع منه من دون قصد لحصول الحرام ولا لحصول ما هو مقدمة له، مثل تجارة التاجر بالنسبة إلى معصية العاشر. العاشر منه اللي يجي ياخذ ضريبة العشر، فإنه لم يقصد هذا التاجر، لما تاجر يريد شنو؟ يربح أموال، يريد يوفر نفقة للعيال، الكاد على عياله كذا، هذا كان مقصوده، مو أنه حتى يوفر فلوس يدفعها للظالم، فمو ماكو قصد. فإنه لم يقصد بها بالتجارة تسلط العاشر عليه الذي هو شرط لأخذ العشر تجارة، وهذا لا إشكال مقدمة لأخذ، وهذا لا إشكال في عدم حرمته. طب السؤال يبقى، سؤال يبقى، دليل وجوب النهي عن المنكر ما يعم هذا المورد؟ بالنتيجة هذا لما جاي تاجر، هذا مقدمة للمنكر اللي جاي يصير، سمو قاصد، هو قاصد لهذا، لكن بالنتيجة من وراء هذا يتحقق منكر له لا. ولما نقول دفع المنكر كرفعه يشمل له لا، حطه بذهنك بس سجله. أقول قصد هذا ما علي بالقصد، أنا ما جاي أجيب الإعانة، مو إذا كان دليلي الإعانة قل لي قصد أكو قصد ماكو، صحيح لو لا؟ هنا أنا إيه جايب دليل آخر، سا أنا من حقي أنا أجيب عن دليل، أنت تقول لي والله أنا مقصودي من جهة الإعانة، أقول لك بالنتيجة من جهة دليلي شنو تحكم عليها بالحرمة لو لا؟ أنا نريد نبحث عن الفعل بأنه محرم أو لا، مو ناظرين أنه محرم بدليل الإعانة، لا حتى لو كان بدليل النهي عن المنكر كافي لإثبات الحرمة. فإذا هذا حتى لو قصد ما موجود مشمول لأدلة النهي عن المنكر اللي اتقلت شنو دفعو كر الرفع أو لا، سجل هذا، أي سجل هسه. الثالث خلي يجي كسايا، خلي يجي كسايا شنو؟ خليجي إذا الدليل تام أهلا وسهلا، سأنه مو بده يخور يجي أو ما يجي الدليل. الثالث أن يقع منه البيع بقصد حصول ما هو مقدمات حصول الحرام من الغير لا لحصول نفس الحرام، هذا اللي احتيناه بالإعانة، قصد البايع شنو؟ أن تتحقق في الخارج شنو؟ مقدمة للحرام، بس مو قاصد من وراء شنو أن ذاك يؤدي الحرام. فالبائع قاصد ببيعه شراء المشتري، تملك المشتري، تمليك وتملك المشتري من دون أن يكون قصد للتخمير. وهذا التملك، تملك المشتري مقدمة لمن؟ للتخمير. أحسن، لأن إذا ملك المشتري العنبة حينئذ يخمره. أن يقع منه بقصد حصول ما هو من مقدمات حصول الحرام من الغير، لا لحصول نفس الحرام، ما قاصد حصول نفس الحرام، ما قاصد حصول الحرام كما هو الحال في الأول. أحسنت أحسنت، قاصد بالبيع تملك المشتري، اللي التملك هو مقدمة للتخمير، مو قاصد من البيع تخمير توصل المشتري للتخمير. قال ثاني مو هم يقصد المقدمة، شنو ثاني هم يقصد المقدمة يقصد لو ما يقصد شنو يقصد من يقصد شنو مقصودكم الشيخ الأنصاري يقصد له البائع بالثالث شنو قلنا؟ بالثالث ما يحصل الحرام بس يحصل المقدم. أحسنت، بالثاني قصد ما أكل، كل شيء مطفي، كل شيء ما أكل. التاجر أصل قاصد يحصل فلوس، الحاجي اللي رايح للحاج قاصد شنو؟ وصول إلى بيت الله الحرام، مو قاصد أن يدفع ضريبة، مو قاصد المرأة أن تراوجها للكذا للصاحب الجوازات ضابط الجوازات، مو ذاك، ولا قاصد أن يدفع الضريبة اللي هي حرام أخذها، قاصد الوصول إلى هذا، لكن يترتب عليه أخذ الضريبة. هذا قال لا إشكال في عدم حرمته. هذا بالثاني. خب هذا الثالث قال وهذا قد يكون من دون قصد الغير التوصل المشتري لما اشترى. أنا إش قاصد تملك المشتري أنا البائع، هو أدري راح يصير تخمير، مرة المشتري بشراء قاصد ومرة مش ما قاصد التخمير، قاصد يشتري لأهله، لكن بعدين أدري راح يتغير يأخذ خير. واضح له لا؟ قال وهذا قد يكون من دون قصد الغير التوصل بذلك الشرط إلى الحرام، كبيع العنب من الخمار المقصود منه من البيع تملكه للعنب الذي هو شرط لتخميره، مقدمة لتخميره، هاي شرط لذكره، مو يعني اشترطه، مقدمة يعني، لا نفس التخمير، مع عدم قصد الغير، مع عدم قصد المشتري أيضا، أيضا يعني كما لم يقصد، كما أن البائع لم يقصد، المشتري أيضا لم يقصد التخمير حال الشراء. وهذا أيضا لا إشكال في عدم حرمته. الشراء حرام ولا مقدم حرام. أي بس يبقى يبقى يبقى يبقى ذاك اللي قلت شنو حطه بذهنك النهي عن المنكر. هنا نسنه لما أدري أنه هذا بعدين جاي يصرف بلا هذا وإعانة ما يصدق، لا يصدق رفع المنكر ودفعه المناط، قلنا عدم تحقق المنكر في الخارج، وأدري راح يتحقق ببيعي، لأن بعدين راح يصير لإرادة إرادة للتخمير. هذا شنو بعد؟ هذا ما تحطه بذهنك هنا أنا. زين. هذا دفع المنكر بوقف السوق. خاب. لسا يمكن بعدين أفرض شنو نحله. خاب. أول بعدين هو الشيخ الأنصاري سوى قال على أنه وإن كان هذا ظاهرا في كذا أنه يجب دفع المنعمن سيهم، إلا أن الدليل دل على أنه شنو يجب دفع المنكر عمن هم، لا اللي قلنا المقصود يعني بالنظرة الأولية وبالتأمل، فيمكن أن يجاب. هو المثال يعني حتى الواحد يتزوج يعني يحتمل ولد عاصف. خب هسه هذا بعد لابد من علاجها بطريقه اخر. هسه انت شنو انت هذا يعني انت جاي توسع انت جاي توسع الاشكال، ما جاي تدفع الاشكال، فعليك بالدفع، قول اكو اجماع، قول اكو كذا، قول انصراف، شيء يجيب ادفع، ما جاي انت جاي توسع للاشكال. القرب. قال وهذا قد يكون، هذا الشق الأول. الشق الثاني البايع، قلنا باع قاصدا تملك المشتري، ما قاصد التخمير. زين، هناك مر المشتري قلنا هم مو قاصد، كما البائع مو قاصد التخمير، المشتري ايضا مو قاصد بشرائه التخمير، جاوبنا عنه. الان اذا البائع مو قاصد وصول المشتري للتخمير، لكن المشتري قاصد بشراء التخمير، هنا نتيجة مسألة أن ترك البائع البيعة علة تامة أو لا. قال وهذا يكون معه، وقد يكون بيع ما يقع من الفاعل يكون مع قصد الغير، المشتري في مثالنا التوصل به إلى الحرام، أعني التخمير حال شراء العنب. ليش قال حال شراء العنب؟ لأن إذا بعدين تصير قصد للتخمير فهذا الأولى هاي يتقدم. فأحسنت، هذا لازم نقول بعد من حين الشراء كان قاصدا للتخمير. وعلم البائع في قصده. أي عالم. وهذا أيضا على وجهين، أحدهما أن يكون ترك هذا الفعل اللي هو البيع من الفاعل من البائع علة تامة لعدم تحقق الحرام، لعدم تحقق التخمير من الغير من المشتري. هنا الأقوى، هنا وجوب الترك وحرمة الفعل، دفع المنكر كرفعه. والثاني أن لا يكون كذلك، بل يعلم عادة أو يظن بحصول الحرام من الغير من غير تأثير لترك ذلك الفعل، حتى لو ما يبيع له أعلم بأنه راح يشتري أو أظن أنه راح يشتري لأن الغير يبيعون. والظاهر عدم وجوب الترك حينئذ بناء على ما ذكرنا من اعتبار قصد الحرام في صدق الإعانة، لأنه هنا دفع المنكر رفع المنكر ما ينطبق، لأن أعلم بأنه سوف يشتري ويفعل في المورد اللي في المورد الذي تعلم بأنه لا يؤثر نهيك يجب النهي، وفي المورد الذي تعلم بأن دفعك لا يؤثر يجب الدفع. فمن دليل النهي عن المنكر ما يمكن استفادة وجوب ترك البيع من الإعانة. كيف؟ قال والظاهر عدم وجوب الترك حينئذ بناء على ما ذكرنا من اعتبار قصد الحرام في صدق الإعانة عليه مطلقا أو على ما احتملنا التفصيل، فلا الإعانة يمكن تطبيقه ولا دليل وجوب دليل وجوب النهي عن المنكر بينت ليش ما يمكن تطبيقه. دليل الإعانة ما يمكن، قاعدة الإعانة على الإثم ما يمكن، إذا اعتبر لأن نعتبر في صدق الإعانة ماذا؟ القصد، والمفروض ما قاصد. زين؟ البائع ما قاصد، أو على ما احتملناه أخيرا، هذا اللي قلنا مقدمة قريبة مقدمة بعيدة. ثم كل الآن كم مورد أقول لك تقدم بيانها؟ قلت تقسيم، أنا شنوش قلت في تعبير خماسي، لأن أن يقع الثاني أن يقع، الثالث همات شنو أن يقع، الشق الأول مالته ليشكل ثالثا، وهذا قد يكون صار ثلاثة، وقد يكون بشقيا اثنين زائد ثلاثة خمسة. لذا قال ثم كل، فخمس موارد، خمس موارد ثلاثة احكمنا بيها حرام لو مو حرام مو حرام، اثنين احكمنا الأول والرابع بالحرمة مو تشلو لا ها الرابع والأول، اثنين احكمنا بالحرام سلا ناقص، ثلاثة احكمنا بالحرام خلص ما يفرق، بس اثنين هنا. كل مورد احكمنا عليه أقول لك بالحرام هنا يعني البيع باطل فاسد لو بس حرمة تكليفية. هنا لما نطبق فكرة الإعانة على الإثم يعني الحرمة شنو؟ تكليفية قطعا. لما نطبق قضية النهي عن المنكر وأن دفعه كرفعه يعني البيع شي يكون حرام تكليفا. هسه سؤال، مضافا إلى حرمته تكليفان، هل يحرم وضعان نحكم على البيع بال أو لا؟ فقط حرام. الشيخ الأنصاري يقول الثابت بهذه الأدلة الحرمة والحرمة التكليفية لا تستلزم، ما عندنا ملازمة بين الحرمة الوضعية كما هو الحال في موارد أخرى. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وذروا البيع. شو تقولون أنتم الفقهاء؟ تقولون البيع حرام لكن إذا وقع يقع صحيحا، فمعاقب على عملية البيع، لكن بنفس الوقت البيع صحيح. ليش؟ لأن ملازمة ما أكو بين الحرمتين التكليفية والوضعية. هنا قل ليش أقول لك ملازمة ما أكو؟ لأن الحرمة هنا عفوا النهي مو عن البيع، عن عنوان ينطبق على البيع. الإعانة على الإثم حرام، وبين الإعانة وبين البيع عموم من وجه، لأن قد تصدق الإعانة في غير البيع، ومو دائما الإعانة فقط وفقط الله خالقها علما للبيع وفي بيع وغيره، فصارت هي شنو عامة. والبيع مرة يصدق عليه إعانة ومرة شنو ما يصدق عليه إعانة على الإثم، يصدق عليه إعانة على الحلال. بلك تبيع سبحة حسينية تبيع كذا، المهم ما ينطبق. فإذا بينهما عموم من وجه، عندما عموم من وجه النهي عن عنوان ما يستلزم النهي عن عنوان آخر، لأن ماكو خب بيناتهم تساوي تطابق. حتى حينئذ يقول ما دام نهى عن هذا إذا نهى عن، إذا كان أكو تطابق تساوي مو عموم من وجه، تقول إذا نهاني عن هذا إذا نهاني عنها، لما عموم من وجه أكو بيناتهم ما يصير. بس الحيوان مثلا الناطق والإنسان إذا قال لك لا تكرم ناطق يعني لا تكرم إنسان، أما إذا قال لك لا تكرم إنسان معناه لا تكرم أسود، أي أسود، وبينهما عموم من وجه، بل لا تكرم الإنسان الأسود مو لا تكرم الإنسان الأبيض، مو لا تكرم الأسود شنو، لا تكرم الأسود غير الإنسان. إذا كان ملك إذا كان كذا مثلا إنسان من باب المثال. المورد الاثنين عن خمر، الخمر ما لا مالية له، فالعقد فاسد يعني. شو جاي نبيع خمر احنا؟ صح ما جاي نبيع. استفادة المعاملة هو من مدلول الخطاب يعني. يخو شلون نستفيد؟ هو ما قال لي شنو لا تبيع، لو قايل لي لا تبيع العنب حلو، نهاني عن نفس البيع. والنهي في باب المعاملات عن كذا مثلا نقدر نقول شنو يدل على الفساد، أما هو ناهيني عن الإعانة عن الإثم، الإعانة على الإثم تنطبق على البيع، لكن انطباق ما تقلنا بينهما. هذا البيان يعني في الملازمة العقلية والأول في الملازمة الشرعية أكثر من شنو يعني ياهو جبتوا نقض شرعا بالبيع في وقت النداء. لا قلت نظير ذلك مو ناقض، لا نظير ذلك. شلون هناك لا تعقل ست مو قد واحد شنو لأول وهلة يقول والله شيخنا إذا جاي يقول لي جايين يقول لي البيع حرام يعني البيع فاسد، أقول لك كما هناك ستكونون البيع حرام لكن البيع الملازمة مو ثابتة. قال ثم كل مورد حكم فيه بحرمة البيع من هذه الموارد الخمسة فالظاهر عدم فساد البيع، لأن قلنا ملازمة ما أكو بين الحرمة التكليفية والوضعية في باب الملازمات كما في قلنا البيع وقت النداء. زين، وإذا سلمنا الملازمة ما نسلمها إذا كان النهي بعنوان آخر يجتمع يعرض أحسنت يعرض على المعاملة كالإعانة على الإثم خارج عن زين. وإذا همات قلنا ترى بالفساد همات شنو حينئذ بعد ماكو فرق بين ما إذا كان كلا المتعاملين عالمين كان عالمين أو واحد عالم والآخر جاهل. لأن ما أقدر أقول أن في حق الجاهل المعاملة صحيحة وفي حق العالم شنو فاسدة، لأنه البيع ما يتبعضها، وما عندنا عملية البيع من جهتي صحيحة لأني جاهل بأن هذا شنو إعانة على الإثم راح يخمر. وأنت ما دام إذا أنت قاصد للتخمير وحكمنا عليك بالحرمة وفسرنا الحرمة بالفساد، فلما انشراءت فاسد بيعي، لأن هي معاملة واحدة، لو كلها فاسدة لو كلها صحيح. أيخو ما يصير الإيجاب، خل أقرب الفكرة بهذا الشكل، إيجاب صحيح القبول فاسد الشيء الواحد لا يتبعض، المعاملة الواحدة لا تتبعض، واضح لو لا؟ قال ثم كل مورد حكم فيه بحرمة البيع من هذه الموارد الخمسة فالظاهر عدم فساد البيع لتعلق. ليش الظاهر عدم فساد البيع؟ لأنه ما منهي البيع نفسه، لتعلق النهي بما هو خارج عن المعاملة. طبيعي هسه واحد يتصور على أنه إذا كان شنو متعلق بنفس المعاملة هذا راح يكون شنو باطلة. هذا همات هو أول الكلام. ليش؟ لأنه البيع قلنا منهي عنه، لكنه شنو يعني بعبارة أخرى إذا كان نفس البيع محرم تكليفا زين، خب هذا مسلم على أنه هذا لا يقتضي الفساد، لكن إذا تعلق النهي بنفس المعاملة كما في شراء العنب بقصد التخمير أو بيعه بداعي تخمير بقصد توصل بداعي تخمير المشتري زين، هنا هل هذا يقتضي الفساد أو لا؟ أيضا لا يقتضي الفساد. ليش؟ لأنه النهي عن البيع هنا أيضا ب ماذا بعنوان من جهة عنوان الإعانة على الإثم إذا كان من هذه الجهة. على كل حال هنا ينبغي أن يتأمل في أنه هل مجرد تعلق المعاملة بعنوان آخر فقط وفقط هذا يوجب عدم فساد واختصاص الحكم بالتكليفي الحرمة بالتكليفية، أو حتى لو توجهت إلى نفس عنوان المعاملة وذروا البيع، سوى ذر البيع إذا قلنا على أنه يعني ويحرم البيع شو قلنا حرمة تكليفية أكو حرمة وضعية شنو ما أكو هذا سبيل نقل، فلا بد هنا من تنقيح المقام. هذا في مورد آخر لا بد من تنقيحه مو هنا. قال لتعلق النهي بما هو خارج عن المعاملة، إذا بعنوان خارج هذا قطعا لا يك، هذا النقض كان فيما إذا شنو يظهر منه، إذا لم يتعلق ب إذا تعلق بنفس المعاملة هناك الشيخ لعله يريد يقول أكو مجال، مو أنه يتعين دلالة على الفساد. قال لتعلق النهي بما هو خارج عن المعاملة عن الإعانة على الإثم أو المسامحة في الردع عنه. إعانة على الإثم إشارة إلى شنو آية ولا تعاونوا، أو المسامحة في الردع عنه هذا إشارة لمن إلى أدلة النهي عن المنكر زين، يعني هناك نهي عن المسامحة في الردع عنه، لأن بيعك راح يكون شنو عدم ردع إلى ترك البيع ردع، فلا تسامح في الردع لا تبع يعني إذا ينطبق أي ينطبق على الوجه الرابع يعني إشارة إلى أدلة النهي عن المنكر وعن حرمة البيع تارة من جهة الإعانة وأخرى من جهة ماذا حرمة أدلة وجوب النهي عن المنكر. ويحتمل الفساد لإشعار قوله عليه السلام في رواية التحف المتقدمة بعد قوله وكل بيع ملهو به وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه. يقول هذا هنا أنا يحتمل إرادة الفساد، حرمة أكو ذكرت ذكر الحديث. إسا إحنا بدليل الإعانة ما استطعنا أن نثبت يا حرمة الوضعية الفساد، بدليل وجوب النهي عن المنكر ما استطعنا، دليل آخر نحرم ببيع العنب أو واحد أو بيع العنب بالوجه الأول أو بيع العنب بالوجه الرابع، دليل آخر أكو أو لا. يقول إذا رجعنا إلى رواية التحاف لعلنا نستفيد ولو بنحو الفساد بدليل العانة، قلنا ما قدرنا بدليل، التفتوا أو لا. لذا قال ويحتمل الفساد لإشعار قوله في رواية التحاف الآن، قال فهو حرام محرم بيعه، أي حرام محرم بيعه، يستفاد منه ماذا؟ الفساد. خب ليش يا فساد يستفاد؟ بناء على أن التحريم مسوق لبيان الفساد في تلك الرواية كما لا يخفى، يعني بهذا التقريب الرواية صدد شنو بيان صحة وعلم صحة أقسام شنو معايش العباد، مو هيك الأولى جاي تقسمها إلى ما يكتسب منه من طريق حرام ما يكتسب منه من طريق حلال. فالمقصود مقصود الرواية أن المال اللي يحصل من طريق حرام هذا شنو حرام، والمال اللي يكتسب من طريق حلال حلال. خل المال اللي يكتسب من طريق حرام حرام، شو وقت يكون حرام؟ إذا المعاملة فاسدة، إذا المعاملة صحيحة ما يكون حرام. فمن هذا الطريق الملتوي قد يستفاد الفساد، الحرمة الوضعية. لكن في الدلالة تأمل، بعضهم ناقش في ذلك، قال على أنه شنو في الدلالة تأمل، ناقش في الدلالة من جهة أن العبارة المذكورة فيها بعض العناوين البعيدة عن مورد بحثنا، قال وكل منهي عنه كمل شنو شنو بعد نظر إلى ما يوجب شنو تقوية الكفر وتضعيف الإسلام وكذا، فهو خارج أسبح خلي أقول أن خارج تخصصا نحن موردنا، وإحنا جاي بيع العنب بولي أجل هذا خو هذا قد ها يعني إذا معاملة مثلا الصلبان الكذا يقوى به الكفر، الأصنام يبيع يقوى به الكفر، أما يبيع العنب أمور خمرة ما تبيع العنب حتى شنو بقصد الكفر أحسنت أحسنت. هكذا قد يقال في المناقشة. بعضهم ذكر قال لا دلالتها حلوة وتامة ما بها أي مشكلة، بل فرد شيء أكو أنه ما يمكن الالتزام بها، لأنه هذا لازمه على أنه شنو هواية أشياء أو كل الأشياء حرام بيعها، هذا مما لا يمكن الالتزام به. تجي تقول لي خصص بالله طلع، أقول لك هذه لسانها مو لسان مو لسان قابل لأن يقوى به الشرك، إلا مو حلوة هذه، كل منهي عنه فاسد بيعه إلا مو حلو، هذا مو قابل للتخصيص، واضح؟ هذا بشكل شنو مثل مثل مثل مثل ما خالف قول ربنا فهو زخرف، تقدر تخصصه تقول إلا هذا، هذا القول مع مخالفة لقول ربنا لا يكون زخرفا قابل للتخصيص، ما يصير. هنا أنا هم كذلك. فهسه مراد الشيخ الأنصاري شنو؟ أنا بينت مرادين، فأنت بعد اي لكن في الدلالة تأمل قد نسلم بالتأمل. ليش؟ لأن المذكور هنا أنا تقوية الكفر والشرك، وإحنا مورد كلامنا مو هذا، أو نقول لكن في الدلالة تأمل لا نناقشها، مو نريد نوجهها، نريد نقول أصلا هذا مو صحيح في الدلالة تأمل. في الدلالة إذا مقصودك في الدلالة لا دلالتها واضحة، بل فرد شيء أقول، والالتزام بهذه الدلالة ما ممكن. ليش؟ لأنه إذا رد ملتزم بهذه الدلالة راح يلزم ماذا؟ بطلان كل معاملة ماذا؟ محرمة من هذه الموارد. طب والالتزام بذلك حرام، عفوا غير ممكن. كل هنذني اللي شنو مقدمة كل للحرام وكذا، هوش قد معاملات راح تصير حرام. تقول لي تعال خصص، ما الله شنو ما تشمل كثير من المحرمات، أقول لك لسانها آبي أو لا يساعد على التخصيص، غير قابل للتخصيص بشكل شنو واضح. خب ولو تمت هذه الدلالة كملت لثبت الفساد مع قصد المشتري خاصة للحرام. ليش؟ لأن هو إذا المشتري قصد الحرام حينئذ راح يكون بيع شنو البائع إعانة على ال... إذا ما قصد الحرام يجي يودي لأهله يأكلون ولو بعدين راح يصير، فهذا شراء مو حرام، فالبيع ما راح يكون حرام. ولو تمت هذه ولو تمت لثبته، ولو تمت الدلالة، لكن في الدلالة مو تأمل. خب ولو تمت لثبت وكل منهي، إذا اشترى للأهل منهي عنه لا، فمختص بما إذا قصد الشراء. البيع بعد ما راح يكون، لأن في صورة عدم الشراء للتخمير ما يكون الشراء والبيع منهيا عنه. المهم الشراء أسا. ولو لم يكن المشتري قاصدا ما راح يكون حرام منهي عنه، فما راح يكون البيع حراما. يعني هذه الرواية مدل على حرمة البيع لمثل هذا المشتري اللي مو قاصد الحرام. ولو تمت لثبت الفساد فقط في صورة القصد مع قصد الحرام، قصد المشتري للحرام. قد تقول ليش تقول فساد البيع وبس الشراء شي يكون؟ لأن قاصد بالتوصل المشتري قصد بشرائه التوصل إلى الحرام يكون الشراء حراما، البيع ليش تجعله حرام؟ قال لأن الفساد لا، يعني لماذا تقول بأن المعاملة كلها باطلة؟ فقط الشراء، المعاملة مركبة من بيع وشراء، البيع يصدر من البائع بالإيجاب والشراء يصدر من المشتري بالقبول. وإذا كان قاصدا للكذا للحرام حينئذ يكون شراؤه حراما، لما المعاملة كلها حرام؟ قال لأن الفساد لا يتبعض. إلى غد تتمة الحديث بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.